الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن اليوم في درس الآداب، ما زلنا في شرح منظومة الآداب الصغرى لابن عبد القوي، ومع شرحها لموسى الحجاوي. وكنا قد وصلنا عند البيت السادس عشر الذي قال فيه الناظم: وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. قال: وأوجب عن المحظور كف جوارح. جوارح هذا سبق معنا أنها الأعضاء، الجوارح هي الأعضاء، وسميت بذلك لأنها تكتسب وتتصرف، هذا مر معنا. قال الحجاوي: قد تقدم ذكر الجوارح وذكر صونها وكفها مجملا في كلام الناظم، وذكر هنا تفصيلا بين المحظور وهو الحرام وبين المكروه، فإن كان المنهي عنه محرما وجب الكف عنه. لا يخفى عليك أن الأحكام التكليفية خمس، الأحكام التكليفية خمس: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الفرق بين المحرم والمكروه: كلاهما يشتركان في كونهما منهيا عنهما، كلاهما يشتركان في كون الشرع أمرك بالكف عنهما، إلا أن نهي الشرع عن المكروه نهي جازم، وعفوا نهي الشرع عن المحرم نهي جازم، فتأثم إن فعلته، تثاب إن تركته، وتأثم إن فعلته، أو بعبارة أدق: تثاب إن فعلته امتثالا وتستحق العقاب إن تثاب إن تركته امتثالا وتستحق العقاب إن فعلته. أما المكروه فالشرع نهى عنه نهيا غير جازم، فحينئذ تثاب إن تركته امتثالا ولا تستحق العقاب إن فعلته. هذا الفرق بين المحرم وبين المكروه. قال: فإن كان المنهي عنه محرما وجب الكف عنه، فالذي هو محرم يجب الكف عنه، والذي هو مكروه يستحب الكف عنه. هنا هذا هو البيت الأخير في باب آداب الجوارح: كيف تتعامل مع جوارحك، جوارحك تكفها عن المحرمات إيجابا، وتكفها عن المكروهات استحبابا. هذا الذي أراده الناظم بقوله: وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. قال: فيجب كف يده عن تناول سرقة وغصب وقتل ونحو ذلك، ولسانه عن الغيبة والنميمة واللعن وما أشبه ذلك، وفرجه عن الزنا، وعينه عن النظر إلى غير ما يحل له النظر إليه، وسمعه عن سماع المحرمات، سواء كانت قولا كسماع الغيبة أو فعلا كسماع الملاهي، وبطنه عن الحرام، وكذا بقية الأعضاء. وإن كان مكروها فيسن الكف عنه، لأن تركه خير من فعله. قال في الآداب الوسطى، هذا المقصود به ابن مفلح، قال: ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم ويسن عما يكره، وهو كذلك. قال ابن الجوزي: هذا في من لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز. المضطر يأخذ حكمه الذي هو مختص به، الضرورات تبيح المحظورات. قال: هذا في من لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز. إن اضطر إلى تعاطي المحرمات أو فعل إلى تعاطي شيء من المحرمات أو فعل شيء من المكروهات، حينئذ جاز له ذلك، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. ثم بعد ذلك شرع الشارح وهو موسى الحجاوي في ذكر جملة من الفوائد التكميلية. قال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. قال البخاري: ويذكر عن أبي الدرداء فذكره، أي ذكر هذا الأثر. ومتى قدر أن لا يظهر موافقتهم لم يجوز له ذلك، إن استطاع أن لا يظهر موافقة أهل الباطل لم يجوز له ذلك. قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه: وسألته عن حديث ابن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال أبي: لا تغلو في شيء حتى الحب والبغض. وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. بمعنى الشارح هنا أخذ يذكر جملة من الآثار التي ليس لها علاقة بشرح البيت المذكور، ولكن فيها فوائد تكميلية. قال: وعن ابن عمر مرفوعا: الاقتصاد في النفق. المرفوع هو ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف للنبي المرفوع، ما لتابع والمقطوع. قال: وعن ابن عمر مرفوعا: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا يوسف بن أسباط قال: حدثنا سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدارات الناس صدقة. قال: إسناد الأولين ضعيف، وهذا فيه لين، فيه ضعف. وقال بعضهم: هذا من البحر البسيط. قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنه قد حشى قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء وداء الناس قربهم، وفي الجفاء بهم قطع الأخوات، فجامل الناس واحمل ما استطعت، وكن أصم أبكم أعمى ذات قيات. وقال أبو سليمان الخطابي كذلك من البسيط قال: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى عما قليل نديما للندامات. هذه جملة من الفوائد التكميلية ذكرها الشارح في هذا الشرح النفيس بعد ذكر الأبيات المتعلقة بآداب الجوارح، ثم شرع بعد ذلك الناظم في ذكر أبيات متعلقة بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى، عن المنكر اجعل فرض عين تسددي، على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي. قال الشارح: هذا في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والمعروف ما يؤمر به شرعا، والمنكر ما ينهى عنه شرعا. قال: وهو واجب على الناس من حيث الجملة، من حيث الجملة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فروى الترمذي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذا رواه الترمذي وقال حسن، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال في حديث آخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. رواه أحمد كذلك في مسنده من حديث حذيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي وهم أعز منه وأمنع لا يغير إلا أصابهم الله بعقاب. رواه أبو داود وابن ماجة. وهم أعز منه وأمنع، معنى ليسوا أذل منه وأضعف، إن كانوا أضعف لا يشملهم هذا. وقال مسعر: أمر ملك أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: حدثني محمد بن حسين قال حدثني الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد المقصود به الثوري عن مسعر قال: بلغني أن ملكا أمر، وساق بقية الأثر. قال: والأحاديث في الباب كثيرة جدا. قال: ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاع الجهل وبطل العلم. وكذلك لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاع الجهل وبطل العلم. قال: وهو فرض على كل مسلم. هنا شرع الشارح في بيان الحكم كما قال الناظم: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد. اجعل فرض عين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين من حيث الجملة، لكن كيف يكون هذا ما سيأتي تفصيله وبيانه في كلام الشارح في هذا الكتاب النفيس. قال: وهو فرض على كل مسلم لا يسقط في حال من الأحوال. لماذا لا يسقط في حال؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط عنك بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه عندك مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعذر في تركها البتة، وهي الإنكار بالقلب. وذلك أن الإنكار يكون باليد وباللسان وبالقلب، يكون باليد وباللسان وبالقلب. هذه المرتبة الأخيرة وهي مرتبة القلب لا تسقط عنك بها، لأنه لا مطلع على قلبك غير الله عز وجل، كيف سيعلم زيد أو عبيد بكونك قد كرهت هذا المنكر وأنكرته بقلبك؟ لا يمكنه ذلك، ولا يمكن لأحد أن يكرهك على ترك هذه المرتبة، فحينئذ لا تسقط عنك هذه المرتبة بأي حال من الأحوال. لذلك قال الشارح: وهو فرض على كل مسلم لا يسقط في حال من الأحوال، ويمكن الإنسان الإنكار في كل وقت حتى بقلبه، وذلك إن لم يستطع بيده أو بلسانه. قال: فلذلك كان واجبا على كل مسلم، لا يجوز أن يرضى بالمعصية ولو لم يقدر على إزالتها. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. هذا الحديث ضعيف، قال العراقي فيه يحيى بن سليمان، قال البخاري منكر الحديث. قال الشارح: فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، ويأتي لذلك تتمة إن شاء الله عند قوله: وأضعفه بالقلب. قال فصل، طبعا فصل هذا من أسماء التراجم، فصل هذا من أسماء التراجم أو من ألقاب التراجم، ويعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا، المبتدأ والمحذوف تقديره هذا. وذلك في هذه الطبعة التي بين أيدينا كتبوا فصل بالسكون، هكذا أثبتوا السكون على ما، هذا خطأ، إما أن لا يشكل، فإن شكل على الأقل يلتزم الصحة في ضبطه وتشكيله. فصل هذه تنون وترفع منونة، فصل هكذا بضمتين، والمقصود هذا فصل، فيعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا. نعم. قال فصل: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين كما اقتضاه كلام الناظم على من علمه جزما وشاهده وعرف ما ينكر. على من علمه، هنا سيأتي على من يكون فرض عين، من الذي يتعين عليه إنكار المنكر على المراتب المذكورة إما باليد أو باللسان أو بالجوارح. تأمل هنا، قال على من علمه جزما، من علم أنه ثمة منكر جزما دون شك أو ظن فحينئذ لازمه. قال وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف سوطا ولا عصا ولا حبسا ولا قيدا ولا نفيا ولا أذى، زاد في الرعاية يزيد على المنكر أو يساويه. تأمل هنا، من خاف على نفسه سوطا أو عصا أو حبسا أو قيدا أو نفيا أو أذى، حينئذ يسقط عنه الإنكار باليد والإنكار باللسان إن كان ثمة ما يخيفه في ذلك، بمعنى هو الأصل أن ينكر بيده، فإن خاف على نفسه هذا المذكور، فإن خاف على نفسه سوطا أو عصا أو حبسا أو قيدا أو نفيا أو أذى أو أن يسبب فسادا أعظم كما سيأتي، فحينئذ يسقط عنه الإنكار باليد وينتقل إلى الإنكار باللسان. فإن خاف على نفسه أنه إن أنكر بلسانه أصابه هذا الذي ذكر، فحينئذ ينتقل إلى الإنكار بالقلب. قال زاد في الرعاية يزيد على المنكر أو يساويه. قال ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حرمته أو أهله أو جيرانه ولم يقم به غيره. إذا قام به غيره، بمعنى إذا اجتمعت هذه الشروط ولم يخف على نفسه، إن قام به غيره سقط عنه، إن قام به غيره سقط عنه، أما إن لم يقم به غيره فحينئذ توجب عليه. قاله الأصحاب الحنابلة. حينئذ من كان يخاف على نفسه هذا الذي ذكره الشارح سقط عليه، والمقصود بكونه سقط عليه أي ينتقل إلى المرتبة التي هي دونها. فإن خاف كذلك في تلك المرتبة هو يسقط عنه الإنكار باليد، فإن انتقل إلى الإنكار باللسان ينتقل إلى الإنكار باللسان، فإن خاف مع ذلك نفس هذا المذكور فحينئذ ينتقل إلى الإنكار بالقلب ولا يسقط عنه الإنكار بالقلب بحال. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تأمل هنا، هذا سأذكر هنا جملة من الأدلة والنقول عن أهل العلم التي تثبت لك أن هذه القيود التي يذكرها العلماء قيود شرعية لم يذكروها من عند أنفسهم، وإنما أثبتتها الشريعة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم لا بد من ضبطه حتى لا يقع فساد. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال في إكمال المعلم بفوائد مسلم قال الحديث أصل في صفة تغيير المنكر وعلم على العلم في عمله، فمن حق المغير أولا أن يكون عالما بما يغيره، عارفا بالمنكر من غيره، فقيها بصفة التغيير ودرجاته، فيغيره بكل وجه أمكنه زواله به، وغلبت على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من فعل أو قول، فيكسر آلات الطبل ويريق ظروف المسكر بنفسه، أو يأمر بقوله من يتولى ذلك، وينزع المغصوب من أيدي المتعمدين بيده، أو يأمر بأخذها منهم ويمكن منها أربابها أي أصحابها، المغصوبات يمكن منها أصحابها، طبعا هذا كله إن كان له قدرة على ذلك. قال كل هذا إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل أو ذي العزة الظالم المخوف شره، بمعنى نحن نرفق بصنفين من الناس، الجاهل وكذلك ذو العزة الظالم المخوف شره، فحينئذ يرفق به كي لا يتولد على نهي فساد أعظم. قال إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله وامتثال أمره وأسمع لوعظه وتخويفه، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الفضل والصلاح لهذا المعنى، لأنه إن لم يكن من أهل الفضل والصلاح لن يقبل منه ولن يسمع منه كما سيأتي. طبعا نعم، إن لم يكن من أهل الفضل والصلاح لا يسقط عنه الإنكار، لو أن أحدا ابتلي بمعصية لا يسقط عنه ذلك وجوب الإنكار، لكن يستحب له أن يكون من أهل الفضل والصلاح، لأن كونه من أهل الفضل والصلاح أدعى لقبول الأمر والنهي منه، وإلا سيرد قوله. قال: ويستحب كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الفضل والصلاح لهذا المعنى، ويغلظ على المغتر منهم في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه، أن يسبب إغلاظه منكرا أعظم، فحينئذ جاز له أن يغلظ، وإلا لازمه أن يرفق. وبمن يغلظ أو على من يغلظ؟ يغلظ على المغتر وعلى المسرف. أما الجاهل أو صاحب السطوة وصاحب العزة الظالم هذا يرفق بهما، والمغتر إن أمن أن يؤثر إغلاظه أو يسبب إغلاظه منكرا أعظم، فحينئذ جاز له أن يغلظ عليه، بل استحب في حقه ذلك. قال: إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، أو كان جانبه محميا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه، كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أيضا، تأمل هنا المرتبة الأولى، أن يخاف على نفسه في التغيير باليد، فحينئذ ينتقل إلى اللسان. قال: كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أيضا أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى. هذا تتنبه له، لأنه ثمة من خالف في هذه القضية، والمخالفون في هذا من أهل البدع الذين خالفوا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الخوارج والمعتزلة والرافضة. أما أهل السنة فلا يختلفون في مراعاة المصلحة والمفسد، وهذا نبهنا عليه في الشرح لعقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله، وجاء هنا فنكمل الفائدة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. تأمل هذا الأثر، نقول حديث تجوزا، هذا من كلام أبي هريرة، تأمله جيدا، وهو في صحيح البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه بيّن أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، ثم ذكر أن الوعاء الأول مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم بثه، والوعاء الثاني مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبثه، إذ لو بثه لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى بلعومه، لقطع رأسه. والمقصود به العلم المتعلق بتعيين بعض الأعيان والتنزيل على بعض الناس، هذا هو المقصود. جاء في فتح الباري قال: قوله قطع هذا البلعوم، زاد في رواية المستملي قال أبو عبد الله، يعني المصنف، البلعوم مجرى الطعام. أبو عبد الله هنا في شرح صحيح البخاري هو البخاري، ليس كما نذكره في كلام طلاب الإمام أحمد، إذا قيل أبو عبد الله هو الإمام أحمد، هنا في شرح صحيح البخاري أبو عبد الله، لأن يعني كنية البخاري رحمه الله هي أبو عبد الله، كذلك كنية البخاري أبو عبد الله. قال أبو عبد الله، قال يعني المصنف، أي مصنف صحيح البخاري. قال يعني المصنف البلعوم مجرى الطعام، وهو بضم الموحدة، أي الباء، هذا المقصود، باء موحدة، لأن لأنها منقطة بنقطة واحدة. قال: وهو بضم الموحدة بلعوم، وكان بذلك عن القتل. وفي رواية الإسماعيلي: لقطع هذا، يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء. تأمل، ليس المقصود من هذا الكلام أن أبا هريرة رضي الله عنه كتم شيئا من الشريعة، لا، هذا لا يكون البتة، لا يكون من أبي هريرة ولا من غيره من الصحابة البتة. من حفظ شيئا من الشريعة بينه وعلمه الناس وبثه، لكن التنزيلات التي حفظوها من النبي صلى الله عليه وسلم كتبيين أسماء أمراء السوء التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا يذكرونها، وأحيانا يذكرونها في بعض المجالس الخاصة ولا يذكرونها ولا يتحدثون بها في العموم. قال: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح، يكني هكذا يشير إشارات، يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. إذن المقصود من كلام أبي هريرة أن الذي كتمه متعلق بأسماء بعض الأمراء، وربما بينه في بعض مجالس الخاصة أو كان عنه أشار إليه دون التصريح. وهذا الذي فعله أبو هريرة على مقياس المتهورين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على مقياس المخالفين الذين يسلكون مسلك أهل البدع في عدم مراعاة المصالح والمفاسد، هذا على مسلكهم يطعنون في أبي هريرة. طبعا هم لا يلتزمون هذا، لكن هذا لازم لهم عندهم. أبو هريرة لم يصدع بالحق ولم يبينه، كما يقول بعضهم لا يصدع بالحق ولا يتكلم. والمقصود بالصدع بالحق هو أن يبين شريعة الله كما هي، ثم التنزيلات على حسب قدرته. إن قدر على أن يسمي وأن ينزل على الأعيان وعلى الطوائف وعلى الدول وعلى الجماعات فحينئذ نزل، وإن لم يقدر على ذلك سقط عنه على القاعدة التي ذكرناها: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء في صحيح البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، هذا هو مروان بن الحكم، نعم، قال: ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول، أي رسول الله، المقصود أنه سمع رسول الله، قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال عمرو بن يحيى قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم، معنى الراوي أعلم بما يرويه وكذلك. فحينئذ كان أبو هريرة يعلمه، قال: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. هذا الحديث في صحيح البخاري يبين لك ما كتمه أبو هريرة من الوعاء الثاني. ولذلك تنتبه هنا العلماء إذا فسروا لا يكون التفسير من عند أنفسهم، وإنما هو جمعا بين النصوص وضما لمدلولات النصوص بعضها إلى بعض. فحينئذ لما قالوا أن الذي كتمه أبو هريرة هو ما تعلق بأسماء بعض أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، هذا يدل عليه هذا الحديث، يدل عليه ما جاء في صحيح البخاري من قوله لو شئت أن أقول بني فلان. هو قال ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، على يدي غلمة من قريش. وقد كان يعرفهم أبو هريرة، سماهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يذكر أسماءهم خوفا، فدلك هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف فيه المرء على نفسه سقط عنه. نعم، لو أخذ بالعزيمة وتحمل ما يأتيه له ذلك، إن كانت الأذية ستختص به ولا تتعدى إلى غيره، ولا ينجر عنها فتنة عظيمة، ولا ينجر عنها فساد أعظم مما يريد تغييره، فحينئذ جاز له أن يتكلم وأن يتحمل في ذلك ما يتحمل ويصبر، ولا يطعن في غيره الذي أخذ الرخصة. فالأمر بين الرخصة والعزيمة بالقيد المذكور، الأمر بين الرخصة في أن لا تتكلم إن خفت، وبين العزيمة إن شئت أن تتكلم وتتحمل في كلامك ما تتحمله، لكن تصبر بعد ذلك إن أتاك شيء، بشرط أن لا يؤدي كلامك أو فعلك إلى مفسدة أعظم ينجر عنها فساد أعظم مما انبريت إلى تغييره. قال في فتح الباري قوله فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، في رواية الإسماعيلي من بني فلان وبني فلان لقلت، وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم، وكان ذلك من الجواب الذي لم يحدث به، وتقدمت الإشارة إليه في كتاب العلم، وتقدم هناك قوله لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم. إذن قوله ذاك لو بثثت ولو حدثت به لقطعت هذا البلعوم، هذا هو المقصود به أسماء بعض الأمراء. جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، قال ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلما به. تأمل هنا، هذا قد يقول قائل كلام أبي هريرة عن الخوف من القتل، قال لو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، فمن أين أتى العلماء بقضية الخوف من السجن أو الخوف من الصوت أو الخوف من العصا أو الخوف من القيد أو النفي أو الأذى الشديد الذي يلحقه أو يلحق أهله من ورائه؟ هذا من أين أتيتم به؟ هذا مذهب الصحابة، هذه طريق الصحابة. لذلك قال عبد الله بن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة قال ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلما به. فدلك هذا على أن خوف السوط معتبر، فحينئذ من خاف على نفسه ضربا أو قيدا أو سجنا فإنه جاز له أن يسكت في أو أن ينتقل إلى مرتبة أدنى من المرتبة التي خاف فيها ذلك. إن خاف على نفسه السوط أو الضرب أو القيد إن هو أمر أو نهى بيده فحينئذ ينتقل إلى الأمر والنهي باللسان، فإن خاف مع ذلك الذي ذكر انتقل إلى الأمر والنهي بقلبه. والمقصود في هذا هو الحديث عن التنزيلات والأعيان، أما أن يتكلم عموما فيقول الربا حرام والخمر حرام والحكم بما أنزل الله واجب على الحكام والقضاة ومن خالف في ذلك كفر، هذا يقوله عموما، لكن التنزيل أن ينزل على جهات معينة وأعيان معينة هذا الذي قد يكون فيه خوف وقد يكون فيه مفاسد فحينئذ يسكت، يجوز له ذلك وينتقل إلى المرتبة التي هي دون ذلك. إن كان يخاف في قضية الإنكار باليد انتقل إلى الإنكار باللسان، وإن كان يخاف في ذلك انتقل إلى الإنكار بالقلب. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الآية ذكرناها في الحديث عن قضية الخروج في عقيدة حرب، ونعيد هنا للفائدة ولتعلق القضية بهذه الفائدة. وذلك هذا من أنفس ما يضبطه طالب العلم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيوده وضوابطه وأحكامه ومسائله التفصيلية وأدلته وكلام أهل العلم فيه لا بد من أن يضبط حتى تستقيم الأمور، لأن كثيرا من الفساد سببه عدم ضبط هذه القضية، وسببه التهور والتسرع في هذه القضية، وسببه التشبه بطوائف المبتدعة في عدم مراعاة المصالح والمفاسد في هذه القضية. الخوارج والمعتزلة والرافضة لا يرون مراعاة المصالح والمفاسد في باب الأمر والنهي، ويقولون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، فحينئذ من تشبه بهم في ذلك تشبه بهم وافقهم في هذا الأصل. أما أهل السنة فإنهم يراعون المصالح والمفاسد في هذه القضية، ومراعاتهم للمصالح والمفاسد ليس من باب التشهي ولا من باب الهوى، وإنما هو عمل وانقياد لمدلول الشريعة، هو عمل وانقياد لما جاء في الكتاب والسنة، وهو متابعة لأهل العلم من سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة. كل هؤلاء متفقون على أن الأمر والنهي تراعى فيه المصالح والمفاسد، دل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم. إذن قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. جاء في تفسير الطبري بسنده عن ابن عباس قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قالوا يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وبسند عن قتادة قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم، فنهاهم الله أن يستسبوا لربه، يستسبوا أن يعرضوا ربهم للسب، فإنما هم قوم جهلة لا علم لهم بالله. وهذا رأيناه في الصحيحين عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. هذا أيضا ذكرناه في شرح عقيدة حرب. وفي مجموع الفتاوى قال ابن تيمية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، تأمل، القلب يجب، لا يسقط عنك الإنكار بالقلب، لأنه لا مستكره لك على تركه، لا يمكن لأحد أن يلج قلبك فيعلم ما فيه فينهاك عن الإنكار به. قال: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. وهنا يغلط فريقان من الناس، طبعا هذا النقل ذكرناه هناك في شرح عقيدة حرب، ونعيده للفائدة ولتعلق هذا النقل بتقرير الأدلة على القيود التي ذكرها الحجاوي في شرح النظم. قال: وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، هذه الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فريقان من الناس يقعان في الغلط في تأويلها في فهمها. فريق يترك ما أوجب الله عليه من الأمر والنهي، فحينئذ يهجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظن أنه ليس مسؤولا البتة عما يفعله الناس. الأمر ليس كذلك، لا بد من أن يأمر وينهى على التفصيل المذكور. قال: كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الاهتداء لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم من ضل بعد ذلك، أما مع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحينئذ يعم العقاب. قال: والفريق الثاني، أي الفريق الثاني ممن يغلط في فهم هذه القضية، في قضية الأمر والنهي. قال: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يداني لك به، أي لا قوة لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: فيأتي بالأمر والنهي، هذا تأمله، يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده. كثير من الناس يقعون في هذا، يأتون بالأمر والنهي معتقدين أنهم مطيعين لله ورسوله والحال أنهم معتدون. قال: وهو معتد في حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غالط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. كما قلت لك، المخالفون في هذا الأصل هم أهل البدع، الخوارج، المعتزلة، الرافضة، هم الذين خالفوا في هذا الأصل، أي في أصل مراعاة المصالح والمفاسد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ثم قال بعد ذلك: وجماع ذلك، هذا بعدما ذكر ابن تيمية هذه المسائل العظام ردها كلها إلى قاعدة المصالح والمفاسد كما سترى. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. تأمل، إذا كانت المفسدة أكثر من المصلحة حرم الإقدام على ذلك، أي حرم الإقدام على الأمر والنهي باليد أو باللسان إن ترتب عليه ما ذكر. قال: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. نعم، المصالح والمفاسد مقاديرها بالميزان الشرعي لا بالهوى ولا بالجهل، وذلك الأصل أن لا يتكلم في هذه القضية إلا من كان من أهل العلم، أما الجهلة يسكتون. قال: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر. ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه. تأمل هنا، تأمل، هذا كلام عظيم. هذه القضية لو أنفق فيها الطالب ما ينفقه من الوقت والجهد والسهر في ضبطها لما كان ذلك كثيرا، لأن الجهل بها والإقدام على الأمر والنهي دون علم يسبب فسادا عظيما يتعدى إلى غير هذا الذي قد أقدم على ذلك بالجهل. الفساد الذي سيسببه لن يصيبه وحده، وإنما سيتعدى إلى غيره من عموم المسلمين. تأمل هنا، قال ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. بعض الناس هكذا يقدمون على الإنكار على منكر، أو يقدمون على النهي عن منكر، خاصة إذا تجرأوا على ذلك بأيديهم، أولا لا يزول ذلك المنكر كما هو مشاهد وكما تعرفونه جميعا، لا يزول ذلك المنكر، ثم يترتب على ذلك فوات كثير من الطاعات، مدارس القرآن تغلق والمساجد تغلق، ويتجرأ على المسلمات ويتجرأ على أعراض المسلمين ويتجرأ على دمائهم ويتجرأ على عباداتهم وطاعاتهم. والمنكر الذي حصل الخروج أو حصل التغيير باليد أو حصلت محاولة التغيير باليد من أجله لم يزل، هو باق بل ربما يتعاظم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من قلة الفقه ومن قلة العلم ومن عدم مراعاة الأصل العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنة. نحن دائما هنا في الشرح والبيان ننطلق من الأدلة الشرعية ثم نأتي بكلام أهل العلم، كي يكون كلام العلماء تبعا لا أصلا، كي يكون كلام العلماء فرعا لا أصلا. قال هنا بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله وهو كذلك. أما هذا كلام عظيم، يكون النهي في هذه الحالة التي يترتب عليه فساد عظيم وزوال الطاعات، يكون من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله. من أقدم على النهي حال كونه لم يغلب على ظنه أن النتيجة والمآل على هذا الفعل هو أفضل مما هو قائم، فحينئذ يكون إقدامه على النهي بيده أو بلسانه إن كان هذا القيد موجودا يكون من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته. قال والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم وفوات ما هو دونه من المعروف. إن كان المنكر أعظم ينهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. إن كان يغلب على ظنك أن هذا المنكر سيتغير وسيلزم من هذا فوات ما هو دونه من المعروف أقدمت، وإلا لا. قال ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. سبحان الله، أمر بالمعروف يكون أمرا بالمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. لذلك بعض الناس قد يسأل يقول هو سيؤجر ويجازى على نيته ولو كانت النتيجة سيئة. وبعض الناس هكذا يأتونك بقواعد مخالفة للشريعة وتتقرر ويتناقلها الناس الواحد بعد الآخر حتى تصير كأنها شرعا، كما قال السلف حتى إذا ترك قال كما قال عبد الله بن مسعود والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. الآن هكذا يقول يأتونك بقاعدة يزعمون نسبتها للشريعة، يقول نحن لسنا مطالبين بالنتائج، لسنا مطالبين بالنتائج. من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ بل النتائج إن غلبت على الظن، وغلب على الظن كون النتيجة سيكون فيها هدم للدين، واجب عليك أن تكف وأن لا تقدم. قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من الذي قال لك أن الشرع لا يلتفت إلى النتائج؟ من أين أتيت بهذه القاعدة سوى الجهل والهوى؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقضية أخرى أيضا التسلط على قاعدة المصالح والمفاسد بالتسفيه والتجهيل، حتى أن بعضهم قال طاغوت المصالح والمفاسد. نعم، إن استعملت هذه القاعدة في هدم الشريعة وفي إبطال الأحكام تكون القاعدة قد استعملت في غير بابها، وليس هذا ولا يدعو هذا إلى إبطال القاعدة من أصلها. قاعدة اعتبار المصالح والمفاسد قاعدة شرعية لا مطعن عليها ولا غبار عليها، ونسبتها للشريعة نسبة ظاهرة بينة دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ولا ينكره إلا جاهل. فإن استعملت هذه القاعدة في هدم الشريعة أو في تقرير شيء مخالف للشريعة فحينئذ نبين الضلال في هذا الاستدلال. وإلا أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الزيغ والفجور كثيرا ما يستدلون بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على باطلهم، ويؤتون من قبل الخطأ في الاستدلال والضلال في الاستدلال. الرد عليهم يكون برد استدلالهم وبرد النتيجة التي خلصوا إليها، لا بالطعن في الآية أو في الحديث الذي يذكرونه. كذلك الفعل مع هذه القاعدة، قاعدة اعتبار المصالح والمفاسد قاعدة متأصلة في الشريعة لا غبار عليها، ومن استعملها في غير بابه وفي غير طريقه رددنا عليه هذه النتيجة التي خرج بها، ورددنا عليه هذا الاستعمال. أما القاعدة فتبقى نسبتها للشريعة دون خلل في ذلك ودون إشكال. قال ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. تأمل هذا الكلام من ابن تيمية، قال وذلك في الأمور المعينة الواقعة. حديثنا كله من أوله إلى آخره عن الأعيان، عن الوقائع. أما الأصول الشرعية أن تقول الخمر حرام، أن تقول الشرك منهي عنه وهو كفر ومن فعله كان كافرا، هذا لا تتردد فيه، وإنما كلامنا عن تنزيل هذا الكلام على الأعيان وعلى الوقائع. هذا التنزيل هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو خاضع للقاعدة التي ذكرناها. أما حديثك عن المسائل بعامة فهذا تقوله لا إشكال فيه. قال وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. نعم، تقول يجب الحكم بالشريعة، ويجب الكف عن الربا، ويجب الكف عن شرب الخمر، ويجب أداء الصلاة، ويجب الحج، وتذكر الواجبات لا إشكال في ذلك، وتقول يحرم كذا ويحرم كذا ويحرم كذا، هذا كله تذكره لا إشكال فيه. لكن حديثنا عن قصد هذه المنكرات كي تغيرها بيدك، أو قصد هذه المنكرات بأعيانها ووقائعها فتتكلم فيها بأعيانها ووقائعها دون مراعاة هذه القضايا. قال وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقة. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق. إذا اشتبه عليك لا تقدم، إذا اشتبه عليك أيهما يترجح تستبين حتى يتبين، أو تستبين حتى يتبين لك الحق. قال: فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب تأمل، ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميته. تأمل، تأمل هذا الفقه العظيم. هذا كما قلت لك مراعاة المصالح والمفاسد كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ القدح في هذا الأمر قدح في أمر كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإزالة منكره، أي منكر عبد الله بن أبي بن سلول، قال: فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. حينئذ راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يسلط العقاب على عبد الله بن أبي رغم صدور ما صدر منه، مراعاة لهذه القاعدة العظيمة. ويأتي مزيد بيان لهذا الأمر. ولذلك قال الشارح أو الحجاوي بعد كلام هذا، قال: وأن يكون صاحب المعصية مجاهرا بها، وأن تكون المعصية مجمعا عليها. ويأتي بأبسط من هذا، بأبسط المقصود أكثر بسطا، ليس المقصود به البسيط كما في ظن البعض، البسيط هو السهل، لا، بأبسط من هذا بمعنى أكثر، سيأتي أكثر توسعا، ونراه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.